في كل مكان. اسمك يسوع الاسم العالي والركب السجدة وكل لسان يعترف انك ملك الاكوان. والركب السجدة وكل لسان يعترف انك ملك الاكوان. فرحني من صوت لحني لجلالك تحمي راسي يسوع. كلم فرحني ليك صوتي ولحني لجلالك تحمي راسي يسوع. فوق كل رياسة وسلطان فوق كل قوة وسيادة للوقت وكل الأزمان. رب يسوع وحدك في كل عبادة السماويات. يا إلهي يسوع أنت الجالس وشعوب الأرض بتخضع ليك. ده العالم كله تكون ليك وشعوب الأرض بتخضع ليك. ده العالم كله تكون كل الأزمان. رب يسوع وحدك في كل عبادة.